الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة إنها خرجت مع جارتها بدون إذن زوجها وغضب عليها وحرم عليها ألا تذهب لها مرة أخرى. تقول لو ذهبت لها مرة أخرى ماذا يكون على زوجي من الإثم؟ الحمد لله، يعني أنت مستعدة للمخالفة والذهاب لجارتك ولا تأبهين لا بنهي زوجك ولا بخاطره ولا بالقيام بحقه ولا بالحرص على عدم جرح مشاعره وكسر رجولته. أنت زوجة، أنت بالله عليك ألا تتقين الله عز وجل؟ فإن طاعة الزوج من الواجبات عليك يا أختي الكريمة، وهو بابك إلى الجنة. اتق الله وأطيع زوجك، اتق الله وأطيع زوجك، فطاعته واجبة عليك، ولا تحمليه على منعك إلى أن يحلف بالطلاق أو أن يحلف بالله الأيمان المغلظة على أن لا تذهبي، ثم تسألين بعد ذلك إذا ذهبت هل عليه إثم ولا لا. ألا تتقين الله؟ من طبيعة الزوجة أن تطيع زوجها، وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بعظيم الأجر والثواب على طاعة الزوج. فاتق الله في طاعته، فهو بابك إلى الجنة، هو جنتك ونارك. إذا بت مقصرة في حقوقه لعنتك الملائكة حتى تصبح، فكيف إذا عصيتيه فيما يأمرك به؟ فلا يجوز لك الذهاب إلى هذه الجارة إذا كان زوجك يمنعك من الذهاب لها، ولا تدخل زوجك في مخالفة يمينه وكسر كلامه. أين تقوى الله يا أختي المسلمة؟ لا يجوز لك ذلك. ولا تسألي هل يأثم الزوج ولا ما يأثم ولا ما الذي يترتب عليه. إذا كان لا يزال مصرا على عدم ذهابك فاتق الله وأطيعيه، اتق الله وأطيعيه، فذلك من مقتضيات كونك زوجة له. أطيعي زوجك واتق الله فيه، وخافي من عقوبة الله وعذاب الله. ولن يكون الجواب عن ماذا يجب عليه في ذمته، لأن القضية ليست قضية هذه المخالفة فقط. فأطيعيه بارك الله فيك، واسمعي له، وامتثلي أمره، واتق الله فيه، والله أعلم.